إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل زكريا. أصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل بهذين الحديثين الجليلين، وكلاهما ثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وانتقى هذين الحديثين، والله أعلم، لأنهما يجمعان المسلك الذي ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين فالحديث الأول فيه معاملة الخلق وحسن معاشرتهم بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية من جهة الجوارح باليد واللسان ونحو ذلك. وإذا خالق المسلم من يخالطه بالأخلاق الحسنة سلم الناس من ماذا؟ من شره. سلم الناس من شره ولم يصل إليهم إلا كل خير من جهة هذا الشخص. والحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيه معاملة الخلق وحسن عشرتهم بالقلب، وذلك بماذا؟ بأن يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكرهه لنفسه. فكل ما يكرهه ويبغضه من الشر فإنه يبغضه ويكرهه لإخوانه. وإذا اتصف المسلم بهذه الصفة سلم من ماذا؟ سلم من الغش للمسلمين، ومن الحسد، ومن الحقد، ونحو ذلك. إذن الحديث الأول فيه الإشارة إلى معاملة الناس من جهة الجوارح، والثاني فيه الإحسان إلى الناس من جهة سلامة الصدر لهم وحب الخير لهم. واعلم أن الناس في معاشرة بعضهم لبعض درجات في الخير والشر لا تنضبط، وأغلب المعاشرات قليلة الجدوى عديمة الفائدة، بل كثير منها مؤد إلى الخسران والأضرار الدينية والدنيوية. نعم، في هذا الجزء والإخوة من كلام المؤلف الذي سمعنا قراءته خلاصة فيما يتعلق بالخلطة بالناس من حيث تفاوت الناس في الخلطة في الخير والشر، ومن حيث أيضا واقع الخلطة والمعاشرة من جهة الفائدة المترتبة على الخلطة، وأيضا من جهة واقع هذه الخلطة التي بين الناس. فهذا الكلام والإخوة على اختصاره فيه التنبيه على هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول من حيث بيان تفاوت الناس في الخلطة في الخير والشر، والأمر الثاني من حيث بيان واقع هذه المخالطة والمعاشرة من جهة فائدتها ونفعها على المخالط، والأمر الثالث من حيث الآثار المترتبة على تلك المعاشرات التي وصفها الشيخ بأنها قليلة الجدوى. قال: وأغلب المعاشرات قليلة الجدوى. ما معنى قليلة الجدوى؟ يعني لا منفعة فيها ولا خير يرجى من ورائها، هذا معنى قليلة الجدوى. تأمل هنا، يقول المؤلف: أيها الإخوة، واعلم أن الناس في معاشرة بعضهم لبعض درجات في الخير والشر لا تنضبط. ما معنى لا تنضبط؟ قال شيخنا عبد الرزاق البدر حفظه الله في تعليقه على هذه الرسالة: أي ليس لها ضابطا. لا تنضبط أي ليس لها ضابطا، وهذا التفاوت لا حد له، تفاوت الناس في الخير والشر عند المخالطة لا حد له، وهذا صحيح أيها الإخوة، والواقع يعني يشهد بذلك. ولهذا لا يمكن أن نقول إن الأفضل للإنسان هو العزلة مطلقا، أو إن الأفضل هو أن يخالط الناس مطلقا، أو أن العزلة هي الواجب، أو أنها هي المستحبة والعكس، أو أن الخلطة هي الواجب أو أنها هي المستحبة. ما يمكن أن نقول هذا. لماذا؟ لأن عندنا اعتبارات أيها الإخوة، يختلف الحكم بسبب هذه الاعتبارات المتعلقة بالناس وأحوالهم وحوائجهم ونحو ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 10/426، قال: فاختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ، وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال فهذا يحتاج إلى نظر خاص. يعني ما هو القدر الذي يحتاجه هذا الإنسان من خلطته بالناس؟ ما هو القدر الذي يحتاجه إلى أن يعتزل عن الناس؟ هذا يختلف باختلاف من؟ باختلاف الناس، ويحتاج إلى جواب خاص يتعلق بالشخص ومعرفة حاله. طيب، لما كان الحكم أيها الإخوة والحال يختلف، أرشد العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى إلى أفضل وأنفع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في خلطته بالناس، وذكر رحمه الله أن هذا الأمر الذي سيذكره والوصف الذي سيبينه في مخالطة الناس هو أنفع الأمور، وبسلوكه يبقى الخير وتدوم الثمرة بإذن الله لصاحبها. لهذا قال رحمه الله: ونذكر في هذا الموضع أعلى الأقسام وأنفعها وأبقاها ثمرة، فإن أدركها المؤمن بتوفيق الله وجده واجتهاده فقد أدرك كل خير، وإن لم تقوى نفسه على بلوغها فليجاهدها ولو على بعضها، وهي يسيرة على من يسرها الله عليه. نعم، هذا بيان إجمالي ووصف عام لما سيذكره رحمه الله تعالى من ما ينبغي على المرء أن يسلكه في التواصل مع الناس وفي الخلطة بهم، وذكر رحمه الله تعالى أن إدراك هذا فيه إدراك لكل خير إن جد المرء واستعان بالله، وأنه إن لم تقوى نفسه على الوصول إلى أعلى ما ينبغي في هذا الجانب فإنه لا ينبغي عليه أن يسلك ولو الشيء اليسير، لأن بسلوكه الشيء اليسير يحصل ماذا؟ يحصل قيام بحقوق الخلق، وهذا قربة وعبادة. أصل ذلك أن تعقد عزما جازما وعقيدة صادقة على محبة جميع المؤمنين والتقرب إلى الله في هذه المحبة. نعم، هذا هو الأمر الأول الذي ذكرته لكم، الاعتقاد بأن محبة المؤمنين ومودتهم عبادة. قال أن تعقد عزما جازما وعقيدة صافية على محبة جميع المؤمنين. والأمر الثاني قال والتقرب إلى الله في هذه المحبة، وهذا هو الإشارة إلى الإخلاص لله جل وعلا في المحبة وفي العلاقات. نعم. وتجتهد على تحقيقها على وجه العموم وعلى وجه الخصوص، هذا هو الأمر الثالث، الاجتهاد في تحقيقها، يعني تحقيق المحبة لجميع المؤمنين على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. المقصود ماذا أيها الإخوة؟ يعني الاجتهاد في تحقيق هذه المحبة على الجميع، من هو معروف عندك ومن ليس بمعروف، من هو بعيد ومن هو قريب، وأن تجعل هذه المحبة للمؤمنين عموما أصلا ثابتا في القلب وأمرا راسخا في النفس لا يتزحزح أبدا، لأنها علاقة مبنية على الإيمان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. نعم. وعلى قلع كل ما يضادها أو ينقضها. نعم، وهذه النقطة الرابعة. كمل. فتعتقد أن تحقق القلب بمحبة المؤمنين عبادة من أجل العبادات وأفضل الطاعات، فتتخذ جميع المؤمنين إخوانا، تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك من الشر، وتعقد قلبك في تحقيق هذا الأمر الجليل والاتصاف به. وهذا معنى ما تقدم معنا من الإخلاص لله جل وعلا والصدق في المودة والمحبة للمؤمنين، أن يحب أن يتحقق القلب تحققا لا تردد فيه أن محبة المؤمنين عبادة من أجل العبادات، وينبني عليها أن يتخذ المؤمنين إخوانا له، ويتفرع عنها أن يحب المرء ما يحبه لنفسه، أن يحب المرء لإخوانه ما يحبه لنفسه من الخير، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والاحتراز من ضده من الغل والحقد، من الغل والحقد والحسد والبغض لأحد منهم. نعم، في هذه النقطة يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم: المؤمن يسوءه ما يسوء أخاه المؤمن، ويحزنه ما يحزنه، ويسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير. قال: وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. لهذا قال المؤلف هنا ماذا؟ الاحتراز من ضده، يعني من ضد محبة الخير للمؤمنين، من الغل والحقد والحسد والبغض لأحدهم. قال رحمه الله، أعني ابن رجب: وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. انتهى كلامه. نعم. ومتى رأيت من قلبك شيئا من ذلك فبادر بقلعه، وسل الله ألا يجعل في قلبك غلا على أحد من المؤمنين خاصتهم وعامتهم، وميز من له في الإيمان مقام. ميز يعني في المحبة، ميز أي في المحبة والإجلال والتقدير. نعم. وميز من له في الإيمان مقام جليل كعلماء المسلمين وعبادهم بزيادة محبة بحسب مقامتهم لتكون موافقا لله في محبته. نعم، وهذا من حقوق العلماء، وقد تقدم في شرح القول المفيد بيان أنواع المحبوبات وبيان حكمها، وأن منها المحبة في الله والمحبة لله تبارك وتعالى، وأن ممن يحبون لله وفي الله هم العلماء والشهداء والصالحون والرسل وغيره. هنا يقول المؤلف: وسل الله ألا يجعل في قلبك غلا على أحد من المؤمنين خاصتهم وعامتهم. بهذا جاء كتاب الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: واسلل سخيمة قلبي، سخيمة القلب ما ينطوي عليه القلب من الحقد والحسد والغش ونحو ذلك. نعم. وتعاهد ذلك بالتحبب إلى المؤمنين بطلاقة الوجه وحسن الخلق والمعاملة الجميلة. نعم، هذه النقطة السادسة من ضمن الأمور التي تتحقق بها حسن المعاشرة للمؤمنين. قال المؤلف: وتعاهد ذلك بالتحبب إلى المؤمنين بطلاقة الوجه وحسن الخلق والمعاملة الجميلة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، من أراد الرجوع في المجلد العاشر صفحة 141، قال: وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يتبسم ويحسن خلقه ويمقت نفسه على رداءة خلقه، وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم، ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لأن هذه الأمور أيها الإخوة كما قال المؤلف في نفسها عبادة، هذه الأعمال طلاقة الوجه حسن الخلق المعاملة الجميلة هذه عبادات، لأن الشرع جاء بالأمر بها والحث عليها والترغيب فيها وبيان آثارها الطيبة وعوائدها الحميدة على صاحبها إلى آخر ذلك. كل هذا يقتضي أن هذه الأعمال عبادة وقربة إلى الله جل وعلا. لهذا ذكر بعد ذلك شيئا من ثمارها فقال: وهي جالبة لتحقق القلوب بينك وبين المؤمنين بالمودة والرحمة. ووطن نفسك، وهذا هو الأمر السابع. نعم. ووطن نفسك على ما ينالك من الناس من أذى قولي، من أذى قولي أو أذى فعلي أو معاملة منهم بضد ما عاملتهم به من الإحسان. نعم. فإن توطين النفس على ذلك يسهل عليك الأمر وتتلقى أذاهم بضده. نعم. وفي هذا أيها الإخوة الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك. ولا شك أن توطين النفس وتهيئتها وإعدادها لتلقي أذى الناس من قول أو فعل يعين على استقبال هذا الأذى. لهذا قال الشيخ: فإن توطين النفس على ذلك يسهل عليك الأمر وتتلقى أذاهم بضده. وهذا من التربية للنفس وحسن الإعداد لها للابتلاءات التي ترد على المرء من الناس. نعم. وليكن التقرب إلى الله عند ذلك على بالك، فإن التقرب إلى الله هو الذي يهون عليك هذا الأمر الذي هو شديد على النفس. نعم. المؤلف رحمه الله دقيق أيها الإخوة في عباراته، ويذكر أمورا قد ترد على نفس القارئ، قد يكون قد يقول قال هذا الأمر شديد على النفس وصعب، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أن احتمال أذى الناس واستقبالهم بضد ما يقومون به يعد من القرب إلى الله تبارك وتعالى، هذا يهون عليك هذا الأمر الذي هو شديد على النفس، لأنه يدخل في باب الاحتساب وطلب الأجر من الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا لا يضيع مثل هذه الأمور. نعم. واعلم أن هذا الوصف من أوصاف الكمل من أولياء الله وأصفيائه، فبادر للاتصاف به، فمن أبغضك. هذا الآن بيان من المؤلف لثمرات مقابلة الإساءة بالإحسان، ما هي الثمرات التي يحصلها المرء إذا قابل إساءة الناس بالإحسان إليهم. نعم. قال فمن أبغضك وعاداك وهجرك فعامله بضد ذلك لتكسب الثواب، هذه الثمرة الأولى، وتكتسب هذا الخلق الفاضل، وهذه الثمرة الثانية، وتتعجل راحة قلبك، وهذه الثمرة الثالثة، وتخفف عن نفسك هم المعاداة، وهذه الثمرة الرابعة، وربما انقلب العدو صديقا والمبغض محبا كما هو الواقع. نعم. وهذا يعني واقع كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لكنه لا يأتي إلا من توفيق الله تبارك وتعالى ورعايته لعبده. نعم. واعف عما صدر منهم لله، فإن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه، ومن سامحهم سامحه الله، ومن تفضل عليهم تفضل الله عليه، والجزاء من جنس العمل. نعم. هنا فائدة حقيقة نبه عليها المؤلف رحمه الله في بعض كتبه، وكذا نبه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قضية العفو عن المسيء. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا الكلام اللي أذكره لكم يعني في المحاضرة للشيخ، لا أدري إن كانت هذه المحاضرة طبعت أو لا، لكن أنا فرغت هذا الكلام من شريط. يقول الشيخ رحمه الله إن العفو إنما يحمد إذا كان العفو أحمد، إن العفو إنما يحمد إذا كان العفو أحمد، فإن كان الأخذ أحمد فالأخذ أفضل، ولهذا قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فجعل العفو مقرونا بالإصلاح، بمعنى أن ينظر المرء إلى من؟ إلى حال هذا الباغي عليه والمعتدي عليه والجاني في حقه. قال الشيخ إن العفو يحمد إذا كان ماذا؟ العفو في حق هذا الشخص يؤدي إلى خير في حقه إذا كان العفو أحمد، فإن كان الأخذ يعني أخذ الحق وطلب الحق منه أحمد فالأخذ هو الأفضل. قال ولهذا قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، جعل العفو ماذا؟ مقرونا بالإصلاح. لماذا؟ قال الشيخ ابن سعد رحمه الله في تفسير عند هذه الآية وشرط الله في العفو الإصلاح، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته فإنه في هذه الحالة لا يكون مأمورا به. وهذه نقطة هامة، يعني العفو لا يكون مأمورا به هكذا مطلقا، إنما ينظر إلى حال هذا الشخص، هل ينفعه العفو أم إن العفو سيجعله يتمادى في جنايته وفي بغيه وفي معاداته. إن كان العفو ينفعه فالعفو أفضل، وإن كان أخذ الحق هو الذي ينفعه فأخذ الحق أفضل، لأن هذا هو الإصلاح الذي أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه. فإن كان العفو لا يؤدي إلى إصلاحه إذن لا يكون العفو مأمورا به، لهذا قال الله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذه يعني جزئية دقيقة لا بد أن ننتبه لها. نعم. ولينصبغ قلبك كل وقت بالإنابة إلى الله ومحبة الخير لعباد الله، فإن من كان كذلك فقد تأصلت في قلبه أصول الخير التي تؤتي أكلها وثمراتها كل حين بإذن ربها، وبهذا يكون العبد أوابا، فإنه كان للأوابين غفورا. وإذا اجتمعت مع الناس فخالقهم على هذه النقطة الثامنة من نقاط المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المخالط للناس، تنزيل الناس منازلهم، وأن تكون المخالطة والمعاملة لهم على قدر حالهم ووضعهم ومنزلتهم. نعم. وإذا اجتمعت مع الناس فخالقهم على حسب درجاتهم، الصغير والكبير والشريف والوضيع والعالم والجاهل، كل أحد تكلم معه بالكلام الذي يناسبه ويليق بحاله ويدخل السرور عليه، وبالكلام الذي له به ميلا. هذه النقاط التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى كلها تندرج تحت هذه النقطة، تندرج تحت هذه النقطة الثامنة، وهي يعني تنزيل الناس منازلهم والتعامل معهم على حسب حالهم. نعم. قال تكلم كل أحد، نعم، تكلم معه، كل أحد تكلم معه بالكلام الذي يناسبه ويليق بحاله ويدخل السرور عليه. نعم. إذن التحدث مع الناس كل بحسب حاله وما الذي يليق به ويناسبه، ثم إدخال السرور عليه. نعم. وبالكلام الذي له به ميدان، وبالكلام الذي له به ميدان، يعني ميدان يعني مجال، يعني تحدث معه فيما هو من اهتماماته وما هو من ميولاته التي لا محذورة فيها، فإن هذا من حسن المعاشرة له، بأنك تتيح له الحديث عما هو من شأنه واختصاصاته وميولاته، فإن هذا يحبب الشخص إليك. نعم. معلما للجاهل، متعلما ممن هو أعرف منك. يعني لاحظ، يعني لا يكون الأمر أن الإنسان فقط يقول سأعلم سأفيد، لا، أيضا اجعل المخالطة هي من أسباب انتفاعك من الناس واستفادتك منهم. نعم. متشاورا مع نظيرك فيما هو الأحسن والأصلح من الأمور الدينية والدنيوية. نعم. آخذا لخواطرهم، موافقا لهم على مطالبهم التي لا محذور فيها. لاحظوا، موافقا لهم على مطالبهم بهذا القيد، التي لا محذور فيها. الإنسان يخالط ويماشي ويصافي، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خالق الناس وصافوهم بما يشتهون. هذا يعني فيه الإشارة إلى كلام ابن سعدي رحمه الله، موافقا لهم على مطالبهم، فيوافقون على مطالبهم ويصافون فيما يشتهون، لكن بهذا القيد، قال: التي لا محذورة فيها. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشريط الذي ذكرته لكم الذي عنوانه هو الخلق الحسن، قال عند مثل هذه النقطة ونبه عليها: الأخذ بخواطر الناس وموافقتهم على مطالبهم دون أن يرتكب الإنسان محذورا شرعيا. قال: ومما ينبغي أن يعرف بأن من حسن الخلق حسن المعاشرة، بأن يكون الإنسان مع من يعاشره من أصدقاء وأقارب وأهل يكون حسن العشرة معهم، لا يضيق بهم ولا يضيق عليهم، بل يدخل السرور عليهم بقدر ما يمكنه في حدود شريعة الله. هذا القيد، قال بل يدخل السرور عليهم بقدر ما يمكنه في حدود شريعة الله. قال شيخ: وهذا القيد لا بد منه. لماذا؟ قال: لأن من الناس من لا يسر إلا بمعصية الله والعياذ بالله، وهذا لا نوافقه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. حريصا على تأنيسهم وإدخال السرور بكل طريق، مضمنا كلامك لكل أحد ما يناسبه من النصائح التي تنفع الدين والدنيا ومن الآداب الجميلة، وحثهم على قيام كل منهم بما هو بصدده من الحقوق التي لله والتي للخلق، موضحا لهم الطرق المسهلة لفعل الخير والأسباب الصارفة عن الشر. واقنع بالقليل إذا عجزت عن الكثير، واعلم أن قبولهم وانقيادهم مع الرفق والسهولة أبلغ بكثير من سلوك طريق الشدة والعنف، إلا حيث تلجئ الضرورة إلى ذلك، فللضرورة أحكام. نعم. هذا الكلام أيها الإخوة الذي سمعناه هو في الحقيقة خلاصة مركزة، ويعد تقريرا وافيا لبيان الطريق المثلى للخلطة بالناس وللسبيل السليم المستقيم لمعاشرتهم العشرة الطيبة. الحديث معهم بما يناسبهم ويليق بحالهم، العمل على إدخال السرور على قلوبهم، الحديث معهم بما هو من ميولاتهم واهتماماتهم، اغتنام الفرصة في تعليمهم وتنبيههم، العمل على الاستفادة منهم، التشاور معهم في أمور الدين وأمور الدنيا، الأخذ بخواطرهم والموافقة على مطالبهم دون ارتكاب محذور شرعي، الحرص ما أمكن على تأنيسهم بالطرق الممكنة مع تضمين هذا الحرص على الإيناس وإدخال السرور النصيحة، مع الحرص على إدخال النصيحة التي تنفعهم في دينهم وتنفعهم في دنياهم، مع مراعاة الآداب الجميلة معهم، اغتنام الفرص في حثهم على القيام بما هم بصدده من القيام بحقوق الله والقيام بحقوق الخلق، لأن الناس يختلفون، فكونك تحدثه مما هو من واقعه وما هو بصدده لا شك أن هذا أنفع له، مع الحرص على توضيح الطرق السهلة له لفعل الخير المطلوب منه، والحرص على بيان الأسباب التي تصرف عنه الشرور. هذه أيها الإخوة يعني معالم ضرورية في التعامل، وهي تكتسب بماذا؟ تكتسب بالممارسة. قد يأخذ بها بعض الناس وقد لا يأخذ بها، وقد يأخذ ببعضها عند الخلطة. لهذا قال الشيخ: اقنع بالقليل إذا عجزت عن الكثير. قد لا تستطيع أن تعطي كل ما تريد، لكن بإمكانك أن تعطي بعض ما تريد. يقول الشيخ: فاقنع بالقليل إذا عجزت عن الكثير، واعلم أن قبولهم وانقيادهم مع الرفق والسهولة أبلغ بكثير من سلوك طريق الشدة والعنف، إلا حيث تلجأ الضرورة إلى ذلك، فللضرورة أحكام. كما قلت لكم، هذه خلاصة عظيمة من المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وبسلوك هذا الذي قرره المؤلف في هذا الفصل المبارك النافع الذي لا غنى لنا عنه تنضبط المعاشرة، ويستقيم لنا أيها الإخوة جانب الخلطة مع الناس. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كما في الفتاوى 10-425، وهو كالخلاصة لما ذكره العلامة بن سعدي رحمه الله. قال: فحقيقة الأمر أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة. أحيانا قد الشخص الواحد يقول له اعتزل، وهو في الوقت نفسه أيضا في بعض الحالات قد يقال له واجب عليك أن تخالط. ما هو الضابط؟ قال: وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها. هذه خلاصة الدرس كله. الخلطة بالناس إن كان فيها تعاون على الخير وفيها نفع لهم وفيها إيصال للخير لهم ولو كان هذا الخير يسيرا فإنه مأمور به، وفيما يتعلق أيضا بالجانب الآخر إن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان والعياذ بالله فهي منهي عنها. وكما قلت لكم يعني الممارسة والدربة وتمرين النفس على مثل هذه الأمور تكسب الإنسان خيرا عظيما بإذن الله. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.